طيب هذه الرسالة 50، 51، نعم. رسالة الأجوبة الستة القاسمة. هذه رسالة الأجوبة الستة القاسمة، وهذه الرسالة هي الرسالة الخناقة، هذه رسالة كذا ماسكة المشركين بالخناق والمبتدعة، ما يقدر يتنفس مع الرسالة هذه، لأن الشيخ حط لهم ست احتمالات لا سابع لها، وكل احتمال جوابه في نفس الآية، الآية هذه. فسبحان الله كيف اللي الله هداه وفهمه، لأنه أعطى وجه القرآن. هذه خناقة، الرسالة هذه هي الخناقة. نعم. قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا. تأملوا الآية حتى إذا سمعتم الفوائد تعرفون كيف. تأملوا الآية. نعم. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ذكر بعض ما في هذه الآيات من بيان الحق وإبطال الباطل. بيان الحق وإبطال الباطل. نعم. المسألة الأولى: إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد. إذن المحاجة الآن بين فريقين، هم أقرب ما يكون إليه، لأنهم كلهم أهل الكتاب، أمة محمد وأمة موسى وأمة عيسى، هذول الأمم اللي هم أقرب شيء، أقرب من الوثنيين وغيرهم، هذول الآن يختلفون في التوحيد. إذن محاجة بين فريقين من أقرب ما يكون في مسألة التوحيد. نعم. وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم في المسألة. بدال النقطة نقطتين، يعني الآن بيجيب، الآن يقول: وبيان ذلك بمعرفة حالنا وحالكم وما اجتمعنا نحن وإياكم عليه. رقم واحد. نعم. وذلك أننا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض القرابة من بعض بالقرابة من بعض بالقرابة وغيرها. أول شيء هذه منين أخذها؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. إذن المقدمة الأولى: نحن وإياكم مستوين في العبودية، وإن الله ربنا وربكم بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الرعية أقرب إليه من بعض، إما بقرابة أو بغيرها، لكن رب العالمين الناس كلهم عندهم سواء. فيقول: أنتم الآن تحاجوننا في الله ونحن مجمعون أن مستوين نحن وإياكم في العبودية، هو ربنا وربكم. هذه المرحلة الأولى. طيب الثانية: ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده، بل كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. منين أخذها؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إذن أول شيء الرب الناس عنده سواء، والشيء الثاني ما يظلم، لأن هذا سيبني عليها النتيجة، هذه مقدمتين عليها نتيجة. الرب الناس عنده سواء بخلاف ملوك الدنيا، والرب جل وعلا لا يظلم أحد من عبيده، حتى الكافر ما يظلمه بخلاف ملوك الدنيا، فقد يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. طيب إذا كان تحاجوننا في الله ونحن وإياكم متفقين إن ربنا وربكم، ومتفقين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وإنه ما يظلم، النتيجة ما هي الثالثة؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى بالله منا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ خلاص، هذا الإحراج، هذا الإحراج. إذا كان هو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، نحن انفردنا عنكم بشيء، ونحن فقط له مخلصون، وأنتم له مشركون، به مشركون. فإذا كان ما يظلم والناس مستوين عنده، وهذا موحده ومفرد للعبادة ومخلص، وهذا مشرك، بالله عليكم كيف يساوي بيننا؟ شوف كيف جاءت مقدمة ثم مقدمة ثم نتيجة قاسمة، ضربة قاسمة. فقال أول شيء، قال ربنا وربكم، استرخوا هم، هذا صحيح، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، مسترخي لا زالوا، فجاءت الضربة، نحن فقط له مخلصون وأنتم مشركون، كيف نستوي؟ وقال الشيخ: هذا بقضية العقل تدري إن هذا ظلم. نعم. وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم، خصوصا إذا كان كريما، أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه، ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وأضاف عند غيره، مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يظن في الآدمي، فكيف يظن برب العالمين؟ نعم، لو فيه رجل الناس مستوين عنده، يعني ما في عاد شيء تصبر عليه، شخص تصبر عليه لأجل أنه أبوك ولا قريبك، لا، ناس كلهم سوى عنده. واحد أقبل عليه وعطاه وجهه وفضله وطق عليه بابه وهو رجل نفسه كريم، واحد أعرض عنه ويسبه ويشتمه ويذهب عنه، يعني بقضية العقل، هل يعقل أن هذا اللي مقبل عليه ويطرق بابه وهم مستوين عنده ويحبه ويريده يتركه ولا يساويه باللي أعرض عنه ويسبه ويشتمه ويبحث عن غيره؟ هل ترضى أنت على هذا على نفسك؟ ما ترضى. فكيف ترضى على الله عز وجل أن يساوي بين المخلص والمشرك؟ ولذلك كان من دعاء بعض السلف أنهم قالوا: اللهم لا تجمعنا في النار بمن أشرك بك، فإن عاديناهم في الدنيا لأجلك، لا نشوف وجيههم في النار حنا وياهم سوا، نحن عاديناهم في الدنيا لأجلك، اللهم لا تجمعنا وياهم في مكان واحد، نحن له مخلصون وهم به مشركون. نعم. فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل. هذا بقضية العقل المحضة، هذا الآن من أدلة العقل على التوحيد. بقضية العقل المحضة يتبين أن الإخلاص هو الموافق للعقل، لأنك أنت هذا اللي العقلاء كلهم هذا اللي يقولون، اللي مقبل عليك مو مثل معرض عنك. نعم. وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل، فيا لها من حجة ما أعظمها وأبينها، لكن لمن فهمها كما ينبغي. لمن رددها مرارا حتى ترسخ، ما أعظمها والله من حجة في بطلان الشرك حتى لو لم يأتي رسول، لأن هذا المشرك ما يرضى هذا على نفسه ولكن يرضى على ربه. طيب الثانية، المسألة الثانية: وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، فهذه حجة أخرى، وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها. نعم، الآن نحن واليهود والنصارى متفقين أن إبراهيم على الحق، إسماعيل على الحق، إسحاق على الحق، ويعقوب والأسباط أليسوا على الحق ومن سواهم على الباطل؟ نحن واليهود والنصارى متفقين على هذا، خلاص اتفقنا على المقدمة. تأتي الضربة القاسمة، من الأشبه بإبراهيم، نحن ولا أنتم؟ من الأتبع لإبراهيم؟ من الأقرب لملة إبراهيم؟ نحن. فينحرجون، ولذلك قلت لكم أن هذه الرسالة خناقة لهم، لأنهم الآن يزعمون إبراهيم. طيب تعالوا اتركوا مسألة أنكم ترضون على الله أن يساوي بين المخلص والمشرك، أنتم الآن تقولون إبراهيم وإسماعيل وترفعون أصواتكم بذلك، نحن أولى بإبراهيم منكم كما نحن أولى بالله منكم، لأنهم مخلصون وهم مشركون، لأنهم متبعون أنتم مبتدعون. هذا أيضا يقول كالتي قبلها قوية. نعم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فنقول هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور، ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم، وأمر بإخلاص الدعوة لله، وأمر بإخلاص الاستعانة لله، وبلغنا عن الله أنه يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك، ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله والبناء على القبور وما يتبع ذلك من المنكرات. فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعدهم على ما نحن عليه، ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى، مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه وتبذلون في نصره النفس والمال، مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين؟ هذا هو الشيء العجاب، لا جعل الآلهة إلها واحدا يا أعداء الله لو كنتم تعقلون. وليس هذا في هذه المسألة وحدها، بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه الخصومة واقعة فيها فاصلة لها. نعم، ثنتين، هذه الخصومة واقعة فيها وفاصلة لها. بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق ويعقوب، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هل أقر هذه الشركيات؟ هل بنى على القبور؟ هل دعا للأضرحة؟ هل كذا؟ ألم يكفر المشركين؟ فيقرون بأن عليه الصلاة والسلام ما فعل شيء من ذلك وأنكره، ثم يفعلونه ويعرفون أن نحن عليه، ثم يحاربون وينصرون المشركين. فإذن هذا هو الشيء العجاب، وهذه حجة ما أعظمها. وحتى بعد ما تنتهي من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقول أنتم يا صوفية المالكية وأشعرية المالكية ترضون بمالك اللي تصيحون وكل واحد يكتب اسم المالكي وتؤلفون، ترضون بمالك؟ مالك يكفركم على تجاهمكم على صوفيتكم على شيء، ترضون به؟ فإذا قالوا ما نرضى مالك، إذا لا تنتسب لمالك. لكنهم سبحان الله أمر مريج، الباطل يجعل الإنسان قذر، يعني يأتي بأشياء عجيبة. أنتم الشافعية ترضون بالشافعي وهم أشعرية وجهمية وصوفية وملاحدة وزنادقة، أنتم الحنابلة ترضون بأحمد، وهكذا. فأنت تحرجهم بالأئمة، نحن أتباع الأئمة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، هذا إحراج لهم. فإما أن يستحون وما عاد ينتسبون للأئمة، وإما أن يقول الرسول أصحابه على باطل وحنا على حق، وإما يكونون في أمر مريج. هذه والله خنق لهم. الثانية أيضا خنق لهم. الثالثة فإن أقروا بذلك، نعم هذه مقدمة للثالث، نعم. فإن أقروا بذلك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه، كقولهم هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا وفي تركها من المفاسد كذا وكذا، فيجاوبون بالمسألة الثالثة. لو أقروا وقالوا صحيح والله، شوف الشيخ الآن سبحان الله آية واحدة وكيف مشى معهم خطوة خطوة، لين خنقهم خنق. لو قالوا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع وحاربها وكذا، ونحن مقرين بهذا وكل بدعة ضلال، لكن في مصالح وفي حصلت أشياء حصلت أمور وكذا. ترى هذا قاله أبو شامة في الباعث، كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث لأبي شامة الدمشقي. أنت الكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، يوم جاء عند بدعة المولد قال صحيح المولد النبوي إن هذا ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن شيء محدث، ولكن في مصلحة واجتماع الناس على الذكر واجتماع الناس على الخير ولا بأس به. طيب كيف تجاوب؟ أنت تبغى تجاوبه، تجاوبه كذا. إذا قال لك هذا صحيح ليس موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقر لك بالمسألة الثانية، ولكن طلع عليه الشيطان وألقى على لسانه إن حدثت مصالح، حدثت أحداث، تغيرت أشياء، طوالي جوابك في نفس الآية، أضربه بالقذيفة الثالثة. القذيفة الثالثة وهي قوله قل أأنتم أعلم أم الله، أنتم أعلم أم الله، انتهى. أنت أعلم بالمصالح أم الله؟ أنت أعلم بالمستقبل اللي يحدث فيه مصالح أو لا؟ ينتهي. نعم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أحمد والدارمي، فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه وأنه نهى عما أمرتم بفعله، مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته، مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه إلى يوم القيامة، ومع هذا أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله. فإذا بان لك أن الأولى في الأولى أحسن الله عليك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما لا يعبد إلا الله، والثانية لا يعبد إلا بما شرع. فالأولى قوله إنما الأعمال بالنيات متفق عليه، والثانية قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه. نعم انتهى الآن الكلام معه. الأولى في تقرير التوحيد والثانية في تقرير السنة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ كل واحد يقول لك والله ترى تغيرت الأشياء، ترى نحتاج، هم الآن يجيبونها بأسلوب ثاني، نحتاج اجتهاد جديد يسمونه تجديد الاجتهاد، وبعض اللي عندنا هنا من الجهال والحمقى يقولون تجديد الخطاب الديني، يعني الخطاب الديني اللي كان يقوله إبراهيم ومحمد الآن ما يصلح، لازم نجدد الخطاب الديني. طيب الجنة واحدة، الصراط واحد، فأي واحد يقول لك الكلام هذا والأمور تغيرت وأهل الدين إذا ما لحقوا الناس بيتركونهم ولازم يطاردون الناس ويتنازلون معهم على أساس يرضون عنهم الناس، وحتى لو ما رضي عنهم اللي في السماء أهم شيء يرضون عنهم الناس. كل ما قال لك شيء قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما حصل وما سيحصل، وهو اللي شرع الشرع وهو أعلم بمن خلق، خلاص ينتهي. إذا قال أنا أعلم من الله انتهى، وإذا قال الله أعلم مني بالمستقبل وبالواقع انتهى. سبحان الله، حجج القرآن تأتيك قاهرة، ولذلك لو استغنينا بالقرآن حتى في المخاصم والمجادلة ما عاد يصير، ما عاد يفر المجادل، لأن كذا قلت اللي قال ابن تيمية جاب لك كلام ابن تيمية عكس، قال فلان يجيب لك عكس، قال تروح أنت وياه في خذة وذقة ما تنتسني، لكن القرآن كذا يا كذا يا كذا. طيب الآن المرحلة الرابعة، لو أنه بعد باقي عنده أشياء. نعم. فإن كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا فهي المسألة الرابعة. لو كان المحاج هذا يجحد يستر بعض الأشياء، يقول لا هذا مو صحيح وهذا كذا وهذا كذا، ويكتم أشياء يعرفها، اضربه بالقذيفة الرابعة. نعم. وهي قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فإن كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمني ظهوره ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ لو كتم شيء من أمر الله وهو يحبه ويتمنى ظهوره لكن حب الدنيا، فالله عز وجل يقول لا أحد أظلم منه، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فما بالك باللي يكتم ويبغض. فإذا قال والله إذا كان هو في نفسه يدري إن كلام الوهابية وكلام أهل التوحيد إن هو الحق، ولكن يكتم بعض الشيء ويكتم عن أتباعه وعن أصحابه، إذا جوا قالوا هم يقولون أدلة وكذا يكتم، فأضربه بالرابعة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. طيب المرحلة الخامسة. نعم. فإن كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق لكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة، وهي أن تقول له وما الله بغافل عما تعملون. القذيفة الخامسة اللي تضرب بها، لو كان هو يقول والله أنتم صحيح، دائم يسوونها ترى الأشعري، أنتم صحيح لكن إحنا ما نقدر، ومجتمعنا ما يساعدنا، والبيئة ما تساعد، والسلطان ما يساعد، والناس ما يقبلون، والله أنا ندري أنكم على الحق، فيبدأ يقول الكلام هذا، فقل وما الله بغافل عما تعملون. باقي السادسة. نعم. فإن أقر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم جيرانه أو غير ذلك من الأسباب، مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه. إذا كان كل الخطوات هذه باقي عنده خطوة، يقول كل كلامكم صحيح لكن حنا آل البيت، أو نحن أتباع كذا، أو نحن أبناء الشيخ فلان، أو نحن أتباع الإمام أحمد، أو نحن كذا، يستروح إلى شيء، كيف نحن مبتدعة ونحن حنابلة، كيف نصير مبتدعة ونحن شافعية، أو نحن مالكية أو كذا، ويأتي يحاول يموه على العامة، العلماء شوفهم قدامك، وإذا قلت شيء قال إيش تقول في ابن حجر، إيش تقول في النووي، نحن أتباعهم، نحن كذا، مثل هذه الأشياء، ترى هذه آخر ورقة يموهون بها العامة أو على المجادل، فلذلك تضربه بآخر شيء وهي إن شاء الله لتقتله. المسألة السادسة. فهي المسألة السادسة وهي قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. حتى لو احتج بصالح أو طالح قبله قلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أرأيتم كيف القرآن آية واحدة كيف تضرب المشركين المبتدع، لكن نحن ما جاء عندنا يقين إن الهدى كله هنا في القرآن، كل الهدى نحسب الهدى في كلام الناس، والإنسان لو جاء يرد على المشركين في العذر بالجهل ولا في الابتداع قال فلان وقال فلان، وضخموا الكتب وتضخمت البحوث وكله قال فلان وقال علان، وهذه الآن آية واحدة والله ما تترك لهم مناص إلا إما أن يكفر أو يهتدي أو ينافق يسكت.